فخلافه في باب المعتقد في باب الصفات الأسماء والصفات والإلهيات هنا غير معتقد، لأن خلافه يتعلق في بدعته وهكذا. خلاف شيخ بعيد عن بدعته. أي في مسائل، نعم مسائل فقهية، مسائل فقهية نعتذر مثلا. نعم يقول لك مثلا هل تعتد مثلا بخلاف مثلا بخلاف النووي، بخلاف مثلا الجويني مثلا أو قرطبي، أئمة كبار، أئمة كبار ويؤخذ منهم علم الأصول علم الفقه، كيف ما تعتد به؟ نقول نعم نعتد به، لكن هل نعتد فيما يتعلق ببدعته؟ خلافهم في بدعتهم ها غير معتد بها. لكن الشيخ ممكن كذا في مسألة مثلا يعلق هذا المسألة الفقهية مثلا بأصله مثلا بناءه مثلا على اعتقاد أو شيء أو ترجع، هذا أثر للمؤثر، ترجع لأن هذا الأصل. طيب قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد. هل مخالفة الواحد تخرم الإجماع فتكون المسألة خلافية وليست إجماعية أو لا؟ قال هنا ولا ينعقد، يعني الإجماع لا ينعقد مع وجود المخالف. نعم مخالف الواحد، نعم من أهل الجهة كم أهل الاجتهاد. إذن تكون المسألة هنا خلافية نزاعية وليست إجماعية. قالوا من الجائز عقلا أن يكون الصواب مع هذا الواحد. وأيضا النصوص دلت على اشتراط اتفاق المجتهدين ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا تجتمع أمتي على ضلالة وغير ذلك من النصوص. فمخالفة الواحد ينزل هذه المسألة من الإجماع إلى النزاع، إلى مرتبة النزاع. لكن هل مسألة الأخذ بقول هؤلاء الجماهير هذه مسألة أخرى؟ أول شيء معنا نحقق هل هي إجماعية أو نزاعية، هل إجماعية أو خلافية. ثم بعد ذلك الأخذ عدم الاعتداد بقول هذا المخالف، الأخذ بما تتابع عليه علماء الأمة، هذه مسألة أخرى. يعني لابد أن يفرق بين مسألة اختلفت فيها المذاهب ومسألة أجمع عليها العلماء، ومسألة تتابع العلماء إلا واحد، هنا يفرق. الشيخ أنا بعض المسائل يقال فيها الإجماع لكن تجد بعض المعاصرين يخالف. تحقق الإجماع أو لم يتحقق؟ مثل الإمام أحمد عندما ينقل الإجماع في نجاسة الدم. إيه لكن هو لأنه وجد من خالف قول الحسن مثلا، يعني النقل كان في إشكال في الإجماع وهنا في الخلاف لم يختلف الناس. طيب بعض العلماء لم يعتدوا بمخالفة الواحد والاثنين، وهذا مشهور عن الطبري، ولذلك هنا يحترز إذا نقل الطبري الإجماعات فقد يكون على شرطه، هو أن مخالفة الواحد والاثنين لا، فلا يقال مثلا خفي على الطبري مخالفة الحسن، لا قال لا يكون خفي عليه، لكن هو أصلا لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين. جابوا إسحاق السريني وقال نحن لا نعتد بقول الطبري، لا نعتد بقول الطبري لأنه خالف بموجب قوله لما أنه لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين في المسائل الفقهية، هو نفسه خالف في هذه المسألة الأصولية، فلا نعتد، نحاج يعني بقوله. فهذا يقول أيضا عن جصاص الحنفي وابن حمدان الحنبلي، وأيضا نسبه ابن القيم لابن المنذر. ابن المنذر أي نعم، قال أنه إذا رأى الأكثر على هذا القول فإنه ينسب لهم، ينسب الإجماع هنا ولا يعتد يعني مخالفة واحد ولا اثنين. فمشك فرقون بين اللفظ اتفقوا أو أجمعوا؟ الاتفاق والإجماع هذا بمعنى واحد، لكن عدم العلم بالخلاف لا أعلم الخلاف. هو الآن ينسب إلى نفسه الجهل، لا ينسب إلى نفسه العلم، أنا لا أعلم، لا أعلم خلافا في هذا. لكن لما بدل في إجماعاته هذا يعني لا يعتد بخلاف الاثنين، هو هكذا قال الناس، هكذا قال ابن القيم

هذا عند جمهور أهل العلم أنه حجة. ولما قلت الإسلام دخلت الأهواء ودخل أهل البدع وربما دخل على أهل المدينة أنواع من البدع ونادر من الأعمال غير الحجة. فقبل الفتنة هذا يقول عند الجمهور أنه حجة. قالوا ولا يوجد عمل قديم لأهل المدينة مخالف للنصوص الشرعية في ابن تيمية. المرتبة الثالثة إذا تعارض دليلان وعمل أهل المدينة مع أحدهما. ها؟ يعني يعتبر قرينة. إيه. الإمام أحمد قال إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن مسألة نجاسة الماء. الماء إذا وقعت فيه النجاسة والتردد بين حديث أبي سعيد وحديث من عمر إن حديث أبي سعيد إن الماء طهور حديث من عمر قال إن أهل المدينة عملوا بحديث أبي سعيد. المالكية لا يربطون بمسألة القلتين. فهذه جعل عندنا مرجحات. هذا المرتبة الرابعة الثالثة. المرتبة الرابعة قال العمل المتأخر. العمل المتأخر. قال فهذا جمهور أهل العلم على عدم الاعتداد به. هم يقولون المالكية طبعاً اختلفوا حتى في تقرير قول مالك. في تقرير قول مالك هل فعلا هو يرى الاعتداد بعمل الأهل المدينة مطلقا أو لا؟ اختلفوا في تحقيق قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن هم يقولون أنه يعني هذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أحفاد الصحابة وهم أخذوا أفعالهم وأقوالهم وآرائهم من آبائهم وأباهم أخذوا أو عملوا بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هم يقولون هو أقوى من حديث الفرد من خبر الواحد. ولذلك في بعض المواضع الإمام مالك يقدم عمل المدينة على خبر الأحاد حتى يعني عرف موقفه في مسألة خيار المجد مع أنه رواه، لكنه قال ليس على هذا عمل. لكن قد يرد الخطأ هنا، قد يرد الخطأ في عدم الاطلاع. نفس ابن عمر من أهل المدينة كان يقول نافع إذا أعجبه شيء طام فخرج ثم رجع. الخال الذي وقع فيه من احتج بعمل المدينة بينه ابن القيم، إنه صحيح مثلا في عهد مالك عمل أهل الناس على هذا القول، لكن كيف توحد عملهم؟ يقول ابن القيم انه في اهل المدينه يفتي المفتي بقول فيعتمده الوالي فيحتسب عليه المحتسب فيلزم الناس به فيتتابعون 5 سنوات 10 سنوات يكون مصدر هذا العمل الجماعي كله فتوى. مثلا فتوى لسعيد بن سيد، فتوى لمحمد بن القاسم، فيظن الظان انه هذا العمل الذي اتفق عليه اهل المدينه قد توارثوه عمن سبقه، وهو انما قد يكون مصدره مجتهد واحد. فمن هنا وقع الاشكال، وهنا يقع الخلل. يعني مالك شيخنا لا يدري ان هذا الزمن قد يكون هنا. يعني لذلك مساله شو اسمه خير المجلس الان في البخاري في الصحيح نافع يثبت وهو من علماء المدينه في العمر، مع ذلك خفي عليه. لكن كانوا يزمون سابقا. اي طبيعي هنا، خاصه في ما يتعلق بالبيوع واعمال الناس او مثلا ببعض الافعال، وكان يعني فيها قوه والمجتهد له كلمه. فالوالي هنا يلزم الناس بهذا الفترة. يعني إذا كان الآن يعني بعد 14 قرن في بعض مسائل الحج يعني يوجد فيها إلزامات، بالك في مثلا في عصر التابعين من بعدهم. طيب قال ولا قول الخلفاء الأربعة، هل قول الخلفاء إذا اتفق الخلفاء الأربعة بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم فيكون اتفاقهم إجماعا أو لا؟ فثلاثة أقوال، القول الأول أنه إجماع، والقول الثاني أنه كغير من أقوال الصحابة، فإذا وجد مخالف لهم فتعتبر مسألة خلافية وينظر. والقول الثالث أنه حجة، ليس بإجماع لكنه حجة، ويستفاد منه في باب الترجيح، يستفاد منه في باب الترجيح، وسيأتينا في باب التعارض والترجيح. وهذا رواية عن أحمد. القول الثاني أنه ليس بحجة ولا إجماع. هو قول المذهب الشيخ هو قول المذهب ليس بحجة ولا إجماع، ولا هو ليس بحجة ولا إجماع. في رواية عن أحمد أنه حجة وإجماع، لكن هنا يقرر أنه ليس بإجماع، لكن هل هو حجة يعني في باب الترجيح ما أعلم، يعني هل المذهب يعتمده أو لا؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي سنة يسنس خلفاء راشدين بعدين، هي هذا دليل من يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع، وبعضهم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذه السنة الظاهرة ليست أقوالهم في المسائل العملية المتعلقة بالإنسان، وإنما هنا السنة الظاهرة، فإذا تتابع الخلفاء على أمر ظاهر فتكون هنا سنة يلزم الأخ بها. في رسالة الدكتوراه الأحكام الفقهية التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون، رسالة الدكتوراه المجلدين، جيد أن طالب العلم يطلع على المسائل التي اتفق عليها هؤلاء الخلفاء الأربعة. والذي لا يرى أنها حجة ولا إجماع يقول أن بعض الصحابة خالفوا الخلفاء الأربعة، فابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض خالفوا فيها، ومع ذلك لم ينكر عليهم، لم يقل لهم أنكم خالفتوا الخلفاء الأربعة. طيب ولا أهل البيت، أهل البيت هل اتفاقهم إجماع؟ لا تستعد عنهم، قالوا هم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنهم. أولا أهل البيت من هم؟ من هم أهل البيت؟ هل هم علي وفاطمة والحسن والحسين، أو يدخل فيهم نساؤه؟ نعم إيه. وفي حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا، كان معه كساء، حديث الكساء معروف، حديث الكساء، دعا علي وفاطمة والحسن والحسين وضمهم تحت كسائه وقال وقرأ هذه الآية: يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لكن الحديث هذا استغربه الترمذي وصححه بعض المتأخرين والمعاصرين كالألباني. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: أنت على خير. هذا دليل على أن أمهات المؤمنين ليست داخلة في أهل البيت. لكن في رواية مسلم ليس فيه قصة قول أم سلمة، هذا لا ينفي، لا ينفي أن أمهات المؤمنين لسنا من أهل البيت، يظهر الله أعلم أنهم من أهل البيت، لأن الآيات تتكلم عن ليس، نعم السياق يدل على أن أهل البيت أول ما يدخل فيهم نساء. لكن شيخنا الشيعة الآن يستدلون بوجوب اتباع أهل البيت في هذا الحديث الآية، هو ليذهب، إنما يريد الله، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإرادة هنا يريد، هل هي قدرية أو طلبية؟ إذا قلنا أنها قدرية فهي نافذة، هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة كونها قدرية. القدرية هنا نافذة يعني واقعة، أما الإرادة الشرعية طلبية فقد تقع وقد لا تقع. إذا قلنا أنها قدرية خلاص صارت واقعة وأذهب الله عنهم الرجس. الرجس بكل أنواعه، رجس في الأفعال، رجس في الأقوال، كل شيء. لكن في الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنهم الرجس، والدعاء هنا يتوجه لشيء لم يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يقع، فدل على أن الإرادة شرعية طلبية وليست قدرية. ففي دليل، في دليل أقوى منه، وهو حديث بئر خم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ووصل إلى غدير خم، غدير خم، فوصى، وصى في كتاب الله، قال: وأوصيكم بعترتي أهل بيتي. عند أهل السنن قال: لن يختلف حتى يردان على الحرب، تمسكوا بهما، أمر بالتمسك بهما. لكن هذا الحديث فيه ضعف هذه الرواية، وإنما الرواية التي في مسلم في غدير خم أنه أوصى في أهل بيته وصية فقط: أوصيكم الله في أهل بيتي. ابن تيمية في الفتاوى يقول، يقول: وقد تنازع العلماء في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة هل هو حجة، والصحيح أن كليهما حجة. على كسار الباب هذا الفتاوى، هو يقول: وقد تنازع العلماء في إجماع الخلفاء أو إجماع أهل العترة هل هما حجة، والصحيح أنهما أصنام حجة. واستدل ب حديث غدير خم. لكن كما قلت الرواية هذه كما بين لفظين الآن، الإجماع والحجة، هل يريد أنه إجماعا أو يريد أنه هل هو حجة؟ قال: هل هو حجة؟ إيه، قال: في إجماع الخلفاء وفي إجماع، هل هو حجة؟ والصحيح أن كليهما حجة، لكن ليس إجماع. ها؟ إيه، ليس إجماع، ما في إشكال، بس هل هو حجة أو لا؟ يعني بس في مشكلة شيخ الحين أصلا تحديد على البيت هذا. طيب، من حدده تجاوز المشكلة، حدده. على كل الاعتراض هنا على رواية، هذه الرواية التي استدل بها ابن تيمية أن فيها ضعف، فيها ضعف، والرواية الصحيحة المعتمدة في مسلم ليس فيها الأمر بالتمسك بأهل العترة، وإنما الوصية استوصى بهم، يعني استوصى بهم خيرا، أمر الناس أن يستوصوا بهم خيرا. ها؟ لا يكون في شلون؟ الرواية الصحيحة لا تنفي الرواية الضعيفة، ما فيها، خلاص ضعيفة ضعيفة. إي بس لا لا، هو ليس كلاهما صحيح بإثنين. نعم. رواية الترمذي فيها ضعف. إي دليل الترمذي هو إي نعم. نعم. هو أقوى دليل، هو هو أقوى دليل للشيء اللي قصدي الشيخ ابن تيمية. لكن هنا هل في أثر الشيخ على أن يكون الحجة هل ناطق على بين سهلة؟ طيب، ممكن أقول إذا مثلا اتفق قول علي والحسن والحسين، وهذا يقدم على غيره. الكلام هنا باتفاق الشيخ، ليس بقول واحد منهم. إيه، مثل الخلفاء. ثم أيضا وقع خلاف مسألة أبي بكر وعمر أيضا. إيه، يعني وجدت بعض النصوص اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر، هذا فيه ضعف عند أهل السنة، وفيه الذي عند مسلم حديث أبي قتادة يطيعوا أبي بكر وعمر يرشدوا لما اختلف الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أم تقدم عليهم، فأكثر الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم عليه فيريدون أن يمشون، وبكر عمر يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، كان من طبيعة قائد الجيش، فلذلك يتخلف النبي حتى يقوي الضعيف والعاجز. فبكر عمر يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف، قال: إن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا، فعلق الرشاد بطاعته واتباع قول أبو بكر وعمر. أي فرق هل يهدي يا شيخ هل حال يعني هذه فقط قضية عين؟ إيه، لما تعمل يعني هذا لماذا؟ عمره في هذه الخصوص في ورد على حالة مغيرة. إيه، يحتمل هذا، يحتمل أنه الآن يعني صوب قول أبي بكر وعمر لأنه هو في الواقع مخالفة، مثلا اختلفوا اثنين، تقول يعني هذا القول هو الصحيح لأنه هو الذي وافق الواقع. لكن نسبته لبكر وعمر هنا رشاد في نوع مزية لهما، وهذا طريقة جماعة من السلف أنهم ينظرون ماذا عليه أبو بكر وعمر. حتى عمر كان ينظر ما عليه أبو بكر رضي الله عنه فيأخذ به. طيب قال فماذا نزلا؟ ها؟ نزلا أي الحسن والحسين ريحانتين جنة جنة. قال بإجماع ولا حجة، قال ولا حجة أي المسألة التي سألت عنها، قال بإجماع ولا حجة مع مخالفة المجتهد. يعني لو وجد المجتهد في عصرهم فهذا يخرم يخرم إجماعهم وأيضا كونه حجة. ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم يعني أفضل أفضل الصحابة أو أفضل الخلفاء. المسألة هذه عارض في هذا الموضع، لا علاقة لها بالإجماع، وإنما هذا بابها في الاجتهاد، في باب الاجتهاد والتقليد في مسألة المستفتي هل يلزمه استفتاء الأفضل أو يجوز له السؤال المفضول مع وجود الفاضل. الصحابة ما كانوا يعيبون، كان يعني من المتقرر مثلا أن عمر أعلم من ابن مسعود أو علي أعلم من مسعود، ومع ذلك ابن مسعود يستسيغ أن يأتيه أحد يسأله مع وجود علي فيفتيه، فلا يلزم هنا سؤال الفاضل أو لا يمتنع السؤال المفضول مع وجود الفاضل. المؤلف في الشارح في كتابه شرح الكوكب حذف هذه العبارة، يبدو أنه بعد ما شرح الكتاب رأى أنها غير مناسبة، يعني ليس هذا موضوعها، فلذلك لا توجد في الشرح. وش اللي النسخة اللي عندك وش أنتم عندكم؟ موجود لا يلزم أن أخذ قول أفضلهم. أنت دكتور رمضان تحقيق أول ضبع للشيخ، ها؟ أول ضبع للكتاب يمكن بعض النسخ عندنا الشيخ يقول هي زيادة في ألف وباء وهي في أصل وصف أصل وليست في جيم والشاء والزين. إيه الله، اعتبار نسخة الشرح أولى، اعتبار نسخة الشرح أولى. طيب قال وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه، يعني مثلا عمر رضي الله عنه عقد مثلا خراج مثلا أو صلح مع أهل خيبر مع المقول مثلا مع رفادك مع نصارى المقدس وغيرهم، هنا لا يجوز نقضه. وابن عقيل جوز على قال اختلاف المصالح حسب الأزمنة والأمكنة، وهذه أظنه مسألة الآن لا وجود لها إلا أثر لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.